ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أخطاء وبدع يقع فيها الحجاج والمعتمرون. الذي يقع فيه بعض المعتمرين وبعض الحجاج أنه عند الإحرام وفي الميقات يصلي ركعتين، هو يسمى الركعتين سنة الإحرام. ليس هناك ما يسمى بسنة الإحرام، ولكن إن صلى، إن كان وقت فريضة صلى، وإن لم يكن يسن له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء وليست سنة الإحرام. من الأخطاء أيضا ترك التلبية. بمجرد ما وصل إلى الميقات وبدأ وقال اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجة أو حجا وعمرة، من عند هذا الميقات يبدأ في التلبية. بعض الناس يستهين ويترك أو يقلل من هذه العبادة التي لا تشرع إلا في هذا المكان. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. يعني إيه؟ يعني الملبي من عند الميقات لبداية الطواف بالنسبة للعمرة، أما بالنسبة للحج يظل الحاج يلبي ويكثر من التلبية، خاصة عند الصعود وعند النزول يلبي، ولا تنقطع التلبية إلا عند رمي الجمرة الكبرى. ففي هذا الوقت يكثر من التلبية، فكلما لبى يلبي ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر ومدر حتى حبات الرمال تلبي معه وتشهد له يوم القيامة. انظر، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. يعني يا مسلم انظر عينك تجيب مسافة قد ايه يا مسلم، يمين وشمال، طول هذه المسافة كل ما فيها من حجر وشجر ومدر يلبي مع المعتمر ويلبي مع الحاج. فمن الأخطاء ترك التلبية، وأيضا من الأخطاء خفض صوت الرجل ورفع صوت المرأة بالتلبية. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فمن الأخطاء ترك التلبية مع أنها عبادة عظيمة، نفعنا ربنا بهذه العبادة وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه.